أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 71 في مدارسة كتاب الداء والدواء. وكان الإمام ابن القيم يتكلم عن حال أهل الشذوذ عياذا بالله وخطر هذا الفعل الشنيع، وبينا ما جاءت به الشريعة وحكمها في من يرتكب هذه الفاحشة القبيحة الشنعاء. قال في الرد على من جعل عقوبة اللواط دون عقوبة الزنا، قال في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا: أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا، فجوابه من وجوه. أحدها أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أهل السنن لما قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فقال: بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فاعل ذلك والمفعول به حده القتل، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. ركزوا بقى الله يكرمكم، عشان دي قضايا منهجية، قضية حجية السنة. هنا هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يدين به كل مسلم ومسلمة، ألا وهو أن السنة وحي، شأنها شأن جميع ما ثبت عن الله تبارك وتعالى في كتابه. فإذا كانت السنة وحي وربنا تبارك وتعالى قد أمرنا أن نطيع نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نتأتى به، وحق كلمة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 حاجات لازم كلنا نحفظها: أول شيء أن نصدقه فيما أخبر، وأن نكون مطيعين له فيما أمر، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، ولا نطيع الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. 4 حاجات نحفظها. يعني إيه نحن نقول في كلمة التوحيد وفي الشهادتين؟ نحن نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقها 4 أشياء: أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن نطيعه فيما أمر. الأمر الثالث أن ننتهي عما نهى عنه وزجر. الأمر الرابع: نحن لا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. وربنا تبارك وتعالى قال في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فربنا أقسم بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بينهم، وينتفي عن صدورهم الضيق عن قضائه وحكمه، وأن يسلموا تسليما بالغا. وبالتالي هذا من أدل الأدلة على حجية السنة. وقال أيضا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وذلك خير وأحسن تأويلا. فالله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على القرآن، فتجب طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به جاء في القرآن أو لم يكن فيه. الكلام ده بقى لازم نبقى فاهمينه كويس علشان الناس اللي بتقول بعدم حجية السنة وإنه إحنا ملتزمين فقط بما جاء في القرآن. وهذا الكلام ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الماتع إعلام الموقعين. أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ده شيء بدهي من لوازم ونتائج ثمرات محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، والله يحب عباده بعد اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى علينا بسنته صلى الله عليه وسلم حتى يحبنا الودود جل في علاه. الدليل الرابع إن ربنا قال في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحذر من مخالفة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن من خالف شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله عليه أن يحذر من الفتنة في الدنيا ومن العذاب الأليم في الآخرة. الدليل الخامس أن ربنا تبارك وتعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب الأخذ بكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننتهي عن كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على حجية السنة النبوية. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهناك أدلة كثيرة تدل على حجية السنة، منها ما جاء عن المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. والله العظيم هذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ثابت في المسند ورواه أبو داود وصححه الألباني وغيره، يحكي لنا عما يفعل اللي بيسموا نفسيهم القرآنيين. الناس اللي تلاقيها تقول لك: بص أنا موضوع السنة ده بقى بالذات، عارفين انتوا الناس اللي بتطلع وتقعد تشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتشكك في التراث، وطبعا البخاري في أحاديث ضعيفة ومسلم آخر، والناس دي كلها عندها مشاكل، ويبتدوا يعملوا برامج لتشويه هذه المعتقدات وهذه الأمور عند المسلمين؟ لأن السنة تفصيلية، ولأن السنة جاءت في الأمور التي لا يريدون أن يدين بها المسلمون، فلما وجدوا هذا الأمر في السنة بدأوا يهجموا عليها لكي يبعدوا المسلمين عن أن يمتثلوا لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالراجل الشبعان اللي قاعد على الأريكة وهو من أهل الدنيا، ثم هو يحكم حكم الرويبضة فيتكلم بالأمر العظيم التافه، ولو تسمى بقى المفكر الإسلامي، ولو تسمى بقى إنه الدكتور الألماعي العبقري اللي جاي بالتايهة اللي جاي يفهمنا الدين بعد 1440 سنة، جاي يفهمنا بقى الدين اللي محدش فهمه إلا بسلامته. وهكذا نجد انتشار هذه المصائب في بلاد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، كما روى الترمذي والحاكم في المستدرك وصححه الألباني. إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، أمر واضح بين، لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة جدا، لكن كنت أريد أن أؤصل لكم هذا الأمر المنهجي علشان يبقى دايما أمر لا ننازع فيه ولا تنطلي علينا هذه اللوثات التي يفعلها أعداء هذا الدين لكي يحولوا بين المسلمين وبين سنة نبيهم الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يبقى مفيش كلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا ينقض عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبت بالسنة، هو الرجم للزاني المحصن أين هو في كتاب الله؟ عشان برضو الناس اللي بتقول إن مفيش رجم، وإنه موضوع الرجم ده يعني ممكن يكون محل نظر، فنقول بل رجم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عنه في سنته المطهرة، وقال به صلى الله عليه وسلم وفعله. قل الدليل على الرجم دليل بالسنة القولية وبالسنة العملية، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالرجم للمحصن، وطبق ذلك صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عنه، فثبت أمر النسخ، ثبت أمر الرجم، والأدلة على هذا بينها أهل العلم، فقالوا بأن الرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء أيضا هذا عن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وبالتالي يبقى ليس فقط كان الدليل على الرجم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100، والرجم، وهذا في صحيح مسلم. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قال: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. عمر الملهم، عمر المسدد رضي الله عن عمر. عشان كده فعليا اللي كان خايف منه سيدنا عمر هو اللي حصل. طلع لنا ناس طال بهم الزمان فقالوا: ليس الرجم في كتاب الله، فضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل، يعني الحمل أو الاعتراف. قال: وقد قرأتها، يعني مما كان في القرآن الذي نسخ تلاوته: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. فالإمام ابن القيم بيقول: والله لو جيت قلت مفيش عقوبة ثابتة في القرآن لفاعل الشذوذ ولم تتحاكموا إلى السنة، يبقى كمان بقى شيلوا موضوع الرجم على الزاني هو كمان، لأنه ثابت بالسنة، وقلنا ثابت أيضا بإجماع الصحابة، وثابت بما نسخ تلاوته وبقي حكمه كما هو معلوم عند العلماء. يبقى يا جماعة هذا الدليل الثاني، أن هذا ينقض عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبت بالسنة. فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، قلنا فينقض عليكم بحد شارب الخمر. ها، طب حد شارب الخمر ثابت بإيه يا جماعة؟ فين حد شارب الخمر في كتاب الله تبارك وتعالى؟ أين هذا الحكم؟ اللي يشرب خمرة ما حكمه في الإسلام؟ معلوم أن حد شارب الخمر اختلف المسلمون في شأنه، وبذلك وجدنا من قرر الحد 80 جلدة، وهو قول جمهور أهل العلم لفعل عمر رضي الله عنه ولإجماع الصحابة على ذلك في عصر خلافته. وإن ذهب البعض إلى أن حده 40 جلدة، اختلفوا في المقدار، لكن لم يختلفوا في أنه يقام عليه الحد، لما ثبت في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه. فبرضو جلد شارب الخمر ثبت بإيه غير السنة؟ الأمر الثالث، أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول. فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتفي؟ يعني لما النهاردة نقول، لما يقال حتى ده بيقول لهم تجوزا، إنه لو نفينا دليل معين، يعني إيه نفينا دليل معين؟ يعني دلوقتي في حديث معين، حديث معين بيقول إنه فاقتلوا الفاعل والمفعول به، بيقول لهم لو انتوا قلتوا الحديث ده ضعيف، فهو بقى كده نفي دليل معين. هل هذا يعني نفي مطلق الدليل؟ هل ده معناه ان احنا نقول ان مفيش عقوبة على فاعل هذه الفعلة؟ قال ده مش قواعد الفقه. لو نفيت دليل معين وقلت بضعفه، ليس معنى ذلك ان الحكم كله يتنفي. ليه؟ لان ممكن يكون هناك شواهد وهناك قرائن تأتي على هذا الدليل فتقوي هذا الدليل. يبقى ممكن اقول حديث ضعيف، بس ابص الاقي ان عندي من القرائن وعندي من الشواهد وعندي امور يعتضد بها وتقوى بها هذا الدليل المعين اللي انا نفيته. فعشان كده يبقى لا يستلزم ان انا اقول بضعف هذا الحديث ان انا اقول يبقى ما فيش الحكم. ناس كتير بتغلط الغلطات الأصولية دي. الإمام ابن القيم بقى بيعلمنا فقه، بيعلمنا نفهم إزاي، عشان ناس كتيرة الأمور دي أبعد ما تكون عنها، وبالتالي حتى ولو بنية حسنة بيبتدي يتكلم في فهم نصوص الكتاب والسنة وهو مش دارس أصول فقه ومش دارس أصول اللغة، وللأسف الشديد بيبتدي يهرف بما لا يعرف. ففي قواعد فقهية العلماء فهموها لنا عشان نفهم فيها الدليل الشرعي، وهي التي ذكروها في مبحث الاستدلال والأدلة في كتب أصول الفقه. فبيقول إنه إذا قلتم إن الدليل ده تجوزا دليل ضعيف، هذا لا يستلزم إن الحكم غير قائم، لأنه ممكن يثبت بأشياء أخرى. زي ما جينا كده وقلنا طب هو ممكن يكون في إجماع من الصحابة على هذا الأمر، طب ما هو ممكن يكون هناك أدلة يترشح بها ما رأينا إنه دليل من حيث السند ضعيف مثلا. فقال كيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتفي. طب تعملوا ايه بقى اذا كان اصلا الدليل ده ثابت والدليل ده عليه قول اهل السنن وقد صححه ابن حبان وغيره واحتج به الامام احمد واسناده على شرط البخاري. واما قولكم انه وطء بيرد على الشبهات في محل لا تشتهيه الطباع بل ركب الله الطباع على النكرة منه فهو كوطء الميتة والبهيمة، فجوابه من وجوه. قال لك انتوا ليه خليتوا انه عقوبة من يفعل هذه الفاحشة اصلا زي مثلا عقوبة الزنا او اشد كما بينا، على انه اللي بيعمل العملة دي اصلا ده امر شاذ وعلى غير الفطرة، وشأنه شأن اللي عياذا بالله ارتكب هذا المحظور مع بهائم، وده احنا ما بنقمش عليه الحد. قال طيب يبقى نقارنه ونقيسه على ذلك. يبقى رجل اتى رجل، يبقى عامل زي بالضبط عياذا بالله يعني راجل اتى حيوان من الحيوانات، فيبقى طالما مش هنقيم الحد على اللي هيعمل العملة دي مع حيوان، يبقى برضو نفس الكلام لو عمله مع شخص مثله في الجنس. فرد على الكلام ده وقال ايه؟ واحد، انه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله واجماع الصحابة. والله اللي حيقرأ الكلام ده النهاردة بعيدا بقى عن المسألة، وانا عارف ان المسألة مش احسن حاجة يعني، والكلام بقى الواحد بتنفر اصلا النفس من ذكر الشذوذ والكلام ده، لكن احنا هنتعلم النهاردة درس في اصول الفقه، درس ازاي الواحد تبقى عنده الملكة في فهم النصوص الشرعية، على الاقل يبقى فاهم الدنيا بتمشي ازاي، حتى لو هو مش فقيه وحتى لو هو مش طالب علم نابغ في المسألة دي، على الاقل افهم ازاي العلماء دول بيفكروا، وازاي الواحد تبقى عنده اصول معينه في الرجوع الى الكتاب والسنه عشان يبقى فعلا منهجيه علميه صحيحه. شوفوا بقى بيقول ايه. بيقول يا جماعه هو دلوقتي لما قاسوا القياس ده، هو ده مش متعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا الفاعل والمفعول به؟ هو ده كده مش متعارض مع إجماع الصحابة رضوان الله عليهم؟ وبالتالي إذا كنا نقول إن أطبق الصحابة على القول بقتله وإن دي مسألة إجماع لا مسألة نزاع بينهم، يبقى ما حدش يجي يقول بالقياس في وجود النص. هو في قياس مع وجود النص؟ يعني الواحد يشغل دماغه مع وجود النص. تعرفين اول من قاس هذا القياس كان مين؟ ابليس. ابليس لما قال انا خير منه شغل دماغه، وشغل دماغه غلط، مع ان ربنا سبحانه وتعالى في وجود النص بقى، النص اللي هو ايه؟ اسجد لادم. لا، لا اسجد لادم. اذا كان اسجد لادم لاكرم ادم، فادم ليس محل اكرام، انا اكرم منه. ادي دماغه. يعني اذا كان الامر ده العلة فيه هي اكرامه، فانا ارى ان اكرامي انا اولى من اكرامه هو. ادي القياس. ادي الدماغات لما تشتغل غلط، بعيدة عن الاستضاءة بنور الوحي. فبالتالي هذا القياس فاسد، مردود بالسنة، مردود بالاجماع. يبقى خدنا قاعدة، يبقى مفيش قياس في وجود النص، مفيش قياس وتشغيل دماغات في وجود الإجماع، إجماع الصحابة. قال وأيضا أن قياس وطئي الأمرض الجميل الذي فتنته تربو على كل فتنة، على وطئ أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس. وهل تغزل أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة أو تبى ذلك عقل عاشق أو أثر قلبه أو استولى على فكره ونفسه؟ وحد سمع قبل كده إن في حد من الناس كان أعزكم الله الأتان ده اللي هو أنثى الحمار، فبيقول هو في حد قعد كتب قصيدة شعر عياذا بالله في أنثى حمار ولا في بقرة ولا واحدة ميتة كان عياذا بالله يأتيها ولا شيء من هذا القبيل. إنما حصل العكس، إن واحد فتن بولد صغير شكله جميل وبقى بالنسبة له عنده شهوة تجاهه زي بالضبط نظره إلى امرأة حسناء. وده حصل وكتبت فيها أشعار وكتب فيها كلام ماجن. المهم يعني بيحصل إنه حد يبقى متعلق بالصبيان وبالناس اللي كنت عندهم من ملامح الحسن في الرجال، فراجل يكون شاذ عياذا بالله يبقى مفتون بيه، مفتون به فتنة رجل بامرأة جميلة. فبالتالي يبقى بتقيسوا ايه على ايه؟ ايه اللي خلى الميتة والبهائم والاشياء دي لأمر الرجال مع الرجال والرجال الذين يأتون الصبيان الصغار؟ قال وليس في القياس افسد من هذا. قال برضو هذا قياس فاسد. الامر الثالث قال ان هذا منتقد بوطئ الأم والبنت والأخت. انتوا بتقولوا انه النفرة وعدم وجود الطبيعة تجعل انه موضوع الشذوذ يختلف عن الرجل. طيب لو ان رجل عياذا بالله عياذا بالله كان منه زنا المحارم، فزنى مع أمه او زنى مع أخته او بنته، هو ده أمر لا تنفر منه الطباع؟ طب ما تنفر منه الطباع. طب لو عمل كده حكمه ايه في الاسلام؟ ده اشد ما يكون من مرذول الافعال، ده من اشنع الكبائر، مش كده؟ طيب مش برضو هيبقى بالتالي زنا وكمان زناه هذا من افظع ما يكون، لانه في محارم. وقلنا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في اتيان امرأة الجار ونحو ذلك، واتيان امرأة المجاهد في سبيل الله، وقلنا الكلام ده كله. طيب ما هو ده امر المفترض انه يكون على قانونكم، يبقى ما فيهوش العقوبة لانه تنفر منه الطباع. فعلى هذا يبقى مش كل حاجة تنفر منها الطباع يبقى ليس فيها حد من حدود الله. شوف كلام الفقه بقى المتين. فقال فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن. بالمرة بقى، ما حكم من أتى أمه أو بنته أو أخته؟ ما حكم زنا المحارم؟ عشان المطلع على أفعال ومخططات الخبثاء يجد إنهم بيعملوا الأمر ده جدا ويروجوه بذكر روايات وقصص وأشياء، اللي هو بقى يعني إيه، واحد هيكون عنده يعني شيء من الديانة فمش هيقعد يتفرج على أفلام خليعة وأشياء صعبة، يبتدي يروج الكلام. اقرأ قصة. المشكلة يعني قصص عادية جدا ما فيهاش حاجة دي بقى، لا فيها صور ولا فيها مشاكل ولا الكلام ده خالص، والقصة تبقى ايه، قصة زنا محارم، عشان اللي كان لا يستسيغه يبقى عادي، فيخلوا الناس فعلا كالبهائم والحيوانات. واحد قاعد بيبص على امه، واحد قاعد بيبص على اخته، واحد قاعد بيبص على بنته. وسمعنا من الكلام ده يعني مصائب، وجات لنا في الاستشارات اشياء، طبعا ناس بتبقى تعقدت عقدة الحياة، بنت ابوها عمل معها الكلام ده فعليا، وانه في الاخر خالص طلع بقى مش عارف بيشرب مخدرات ولا بيعمل ايه ولا بينيل ايه. هم نسأل الله العفو والعافية. تخيلوا بقى لما يكون واحد اصلا بيبص على امه ويبقى الدنيا تبقى ايه، ما هو خلاص بقى هو قاعد بيتفرج على افلام سيئه وبيعملوا له قصص وحكايات فيها ايه المشكله، يعني اهدي اللي قدامك ايه المشكله، ممكن تكون امه مطلقه، ممكن تكون امه دلوقتي ارمله عادي يعني، واكيد يعني هي عندها احتياج، وممكن تكون هي مش سنها كبير قوي ولا حاجه، وامه بقى قاعده عادي، بدا يبص على امه بصه شهوانيه قذره. نقول ايه بس؟ اللهم عفوك ورضاك، نسألك يا رب ان ترفع عنا مقتك وسخطك، اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. فقالوا ايه حكم اللي بيعمل زنا المحارم؟ من العلماء، وده احد الروايتين عن الامام احمد وهو قول اسحاق بن راهويه وجماعة من اهل الحديث، قالوا ده يقتل على اي حال، شاب متجوزش، مراهق مش مراهق، عشان الأحكام دي يتعلمها الناس، الشباب يسمعوا الكلام ده عشان ما يعودوش يسمعوا اللي بيروجوا لهم الفواحش، عشان ما يعودوش يقروا قصص وحكايات بتقول لهم بزنا المحارم، عشان يعرفوا عاقبة ذلك في الإسلام، عاقبته يقتل على أي حال، ده قول مجموعة من أهل العلم. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث البراء ابن عازب قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت إلى أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. قال الترمذي هذا حديث حسن. قال الجوزجاني عم البراء اسمه الحارث ابن عمرو. الحديث ده رواه أبو داود ورواه الترمذي ورواه النسائي ورواه الإمام أحمد. وإن كان بعض أهل العلم رأوا إن في سنده ضعف، إلا أن له طرق وشواهد خرجها مطولة شيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل، وبالتالي هذا حديث ثابت. وده يعني لما تفكر في الموضوع، أهو واحد مثلا نكح امرأة أبيه على فعل الجاهلية، اللي هو أنه كانوا يورثوا المرأة، فامرأة أبوه فهو لسه على الجاهليات فاتجوزها ونكحها من بعد أبيه، مش بقى اعتدى عليها ولا كان معها علاقة خائنة في وجود أبيه وخيانات، نسأل الله العافية، مما دخل على مجتمعات المسلمين. وعلى كده كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، وأن يؤخذ ماله. وفي سنن أبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. هذا عزاه هنا الإمام ابن القيم إلى سنن أبي داود، والنسخ التي بين أيدينا لسنن أبي داود لم يثبت فيها، لكن رواه ابن ماجة ورواه الترمذي، ولعله سبق قلم من الإمام ابن القيم فكان يريد أن يقول أنه في سنن الترمذي وليس في سنن أبي داود. ورواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، ولكن في الإسناد ضعيفان، وقد حكم بنكارته الإمام أبو حاتم الرازي في كتابه العلل. فهذا الحديث حديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفق ما جاء عن أئمة الحديث، لكن جاء به هنا الإمام ابن القيم ولو على سبيل الاستئناس والتعضيد للحكم. قلنا الحديث الآخر أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنق من أتى امرأة أبيه وأخذ ماله، هذا حديث ثابت. وقد رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال: احبسوه وسألوا من هاهنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبد الله ابن أبي مطرف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف، اللي يقع عياذا بالله في زنا المحارم فده حقه إباه إن احنا نطير رقبته بالسيف. وهذا رواه ابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، وقال الإمام البخاري في ترجمة بعض رواته وهو عبد الله ابن أبي مطرف قال له صحبة ولكن لم يصح إسناده. فإذا هذا فيه أيضا نظر من حيث الصنعة الحديثية، يبقى برضو أتى بهذا الحديث، كل ده يعضد ما جاء ثابتا في الحديث الأول. وفيه دليل على القتل بالتوسيط، اللي هو هنا قال ايه؟ خطوا وسطه بالسيف، مش بقى هنطير الرقاب المعنى، لا ده احنا نأتي على وسطه يضرب في بطنه. وهذا دليل مستقل في المسألة، وهو أن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل. يبقى من فعل ذلك اختلف المسلمون في شأنه، من زنى بذات محرم حكمه ايه؟ عليه الحد. نسأل حده أن يقتل على أي حال سواء كان محصن أو غير محصن، وناس قالت لا لو كان محصنا يبقى حده الرجم كحد الزاني، ولو لم يكن محصنا يبقى حده الجلد، يعني جعلوا حده كحد الزاني عياذا بالله. قال: والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص والقياس يشهد لصحة كل منهما، وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد كما بينا على قولين. ذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أن حده حد الزاني، يبقى ده مذهب الشافعية، ده مذهب المالكية، أحد القولين عن الإمام أحمد. وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وإسحاق وقلنا وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال، وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما بالتحريم أنه يحد، يعني لو واحد هو عارف أنه حرام أنه يتجوز مرات أبوه، وعارف أنه ما ينفعش أن يتزوج أخته من الرضاعة، عارف واحد تزوج وبعد كده قالوا له ده على فكرة البنت اللي انت اتجوزتها دي أختك من الرضاع دي فلانة الفلانية أرضعتك أنت وهي 5 رضعات مشبعات، فده كان جاهل بالحكم. إنما اللي عارف ونازع، اتفق العلماء جميعا على أنه يقام عليه الحد إلا أبا حنيفة وحده، فإنه رأى في ذلك شبهة مسقطة للحد، قال إدراء الحدود بالشبهات، وده ممكن يكون مشبه، وبالتالي ما قالش إنه يقام عليه الحد كما هو قول جماهير أهل العلم. ومنازعوه يقولون إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظة وشدة، ده أحل ما حرم الله، فإنه ارتكب محظورين عظيمين. محظور العقد، عمل شريعة بيتجوز وبيقول آه عادي أتجوز أختي من الرضاع، إيه المشكلة؟ فمن هنا هذا محظور، ومحظور الجماع والوطء، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محظور العقد إلى محظور الزنا؟ فكده الإمام ابن القيم، بس عشان نجمع الموضوع كله عشان نبقى تبيننا حكم المسألة واحد، هو يقول بأنه عقوبة فاعل الشذوذ أن يقتل على أي حال، ويقتل الفاعل والمفعول به الاثنين، سواء كان ده شاب لم يسبق له الزواج أو كان متزوجا أو كان أرمل كان مطلق، اللي يعمل العملة دي اقتلوا الفاعل والمفعول به، هو ده اللي أتى بالأدلة على أنه القول الأرجح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال لنا إنه عياذا بالله موضوع زنا المحارم على خلاف ما بين العلماء، إما إنه يبقى برضو يقتل على أي حال، والقول الثاني يبقى فيه حد الزنا. الأمر الثالث بقى هيتكلم على مسألة وطء الميتة. هو الإنسان لما بيتحول إلى حيوان عياذا بالله وعايش عشان الجانب ده بس، وانا بتكلم في زمن اللي عارف واقعه جيدا هيبقى فاهم اللي انا بتكلم فيه ده، انه للأسف بقى يدخل بلاد المسلمين، وبالذات بقى موضوع اتيان البهائم والحاجات دي منتشر في الريف، منتشر للأسف، وده امر يندى له الجبين. في كده ناس عياذا بالله يعني شهوتها بتتحكم فيها لغاية ما بتحولها فعلا إنهم إلا كالأنعام. بس هو نعمل إيه؟ لازم نأصل المسائل دي ونعرفها علشان خاطر يبقى أحكام الشرع واضحة لكل إنسان. قال وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب الإمام أحمد وغيره. أحدها يجب به الحد، والقول الثاني عدم وجوب الحد. اللي قالوا بوجوب الحد هذا قول الأوزاعي، وقالوا فإن فعله أعظم جرما وأكبر ذنبا، لأنه انضم إلى فاحشيته هتك حرمة الميتة. فبالتالي مش كل الناس اتفقت على إنه طالما أمر تنفر منه الطباع انه ما فيهوش حد، فقال ادي حكم من اتى ميتا. طب حكم من وطئ البهيمة في الشرع، قال فيه 3 اقوال. القول الاول انه يؤدب ولا حد عليه، وده قول مالك وابي حنيفة والشافعي في احد قوليه، وقول اسحاق ابن راهوية. والقول الثاني ان حكمه حكم الزاني، فيبقى يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، وهو قول الحسن البصري. القول الثالث أن حكمه حكم اللوطي، نص عليه أحمد فيخرج على الروايتين في حده، وهو هل هو القتل حتما أو هو كالزاني زي ما بينا. يبقى برضو ما اتفقش الفقهاء على إنه من وطئ حيوانا عياذا بالله انه ليس عليه الحد. ناس قالت لا حد عليه، وناس قالت لا حكم حكم الزاني، وناس قالت لا حكم حكم اللطيء يقتل على اي حال، او نرجع بقى انه حكم حكم الزاني عياذا بالله. والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه ابو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. هذا الحديث رواه ابو داود والامام احمد في مسنده والترمذي والحاكم والدارقطني والبيهقي بسند حسن. فاذا هذا حديث ثابت ان النبي قال صلى الله عليه وسلم: من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قالوا: ولانه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحد اللوطي. يبقى الناس اللي بتقول انه هذا الشاذ حكمه مختلف عن الزاني، لا بالعكس، ده اللي عمل العملة السودة دي حكمه اشد وبالا من الزاني. ومن لم يرى عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته. اما وقد صح كما سبق تحقيق ذلك، يبقى مفيش كلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل ابن سعيد الشالنجي، وهذا الرجل من أصحاب الإمام أحمد ومتوفى سنة 230 للهجرة. عارفين الإمام أحمد متوفى سنة 204 من الهجرة، ده كان من أصحاب الإمام أحمد. قال: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يثبت حديث عمرو ابن أبي عمرو في ذلك. وقال الطحاوي: الحديث ضعيف، وأيضا فراويه ابن عباس وقد أفتى بأنه لا حد عليه. قال أبو داود: وهذا يضعف الحديث. فذكر الخلاف. بصوا الأمانة العلمية، اللي يقرأ كلام الإمام ابن القيم يتعلم وسط العلم الأدب. يعني هو دلوقتي مش بينتصر للقول وخلاص، هو بياخد بأن هذا الحديث ثابت، راح قال لا، اللي قالوا يا جماعة من أهل العلم بأنه لا حد عليه نظروا في الحديث ورأوا أن ذلك لم يصح، وذكروا أنه الإمام أحمد توقف في هذا الحديث، والإمام الطحاوي ذكر ان ابن عباس هو الراوي الحديث وانه ثابت عنه انه ما كانش بيفتي بالحد، فبالتالي كان عندهم وجهة نظر في هذه المسألة. فبالتالي اذا كان الامر كذلك يبقى عرض المسألة بمنتهى الامانة العلمية، وكأنه في ذلك في المسألة نظر، والخلاف هنا خلاف سائغ ما بين اهل العلم، سواء اللي بيصححوا الحديث او اللي بيضعفوا الحديث، ودي احد الحاجات اللي بتخلي المسائل الفقهية على الخلاف، ونتأدب بأدب الخلاف فيها، حتى ولو كنا نقول بصحة الحديث الا اننا نتأدب مع مخالف ذلك ونقول لم يصح عنده الحديث، وبالتالي له وجهة نظر في هذا. ولا ريب أن الزاجر الطبيعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبيعي عن التلوث، وليس الأمران في طباع الناس سواء. فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس. قال يا جماعة إزاي يعني تقيسوا إتيان بهيمة بإتيان بني آدم؟ أسأل الله العفو والعافية. قال: وأما قياسكم وطء الرجل لمثله على ما تفعل النساء، وقال تدالك المرأتين اللي هو السحاق، فمن أفسد القياس، إذ لا إيلاج هناك كما هو معلوم، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج. فقال السحاق: ليس فيه إيلاج كما هو معلوم، أما إتيان الرجل الرجل ففيه هذه الفعلة الشنيعة. نسأل الله العفو والعافية. على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحديث منكر في الإسناد. لكن هو حتى الإمام ابن القيم يعلم ذلك، فقال بعض الآثار، إن البعض بيقول حتى السحاقية فإنها تأخذ نفس حكم الزانية، ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج، وإن أطلق عليها اسم الزنا العام، يعني في الآخر اللي تعمل العملة السودة دي مع امرأة هي في الآخر شأنها شأن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زنا العين النظر، زنا اليد البطش، زنا الرجل الخطى. فبالتالي تدخل تحت هذا المعنى، وهو فعل قبيح سيء تنفر منه الطبيعة السوية، لأنه مثل هذا الأمر يدل على قلة الحياء وانتهاء المعاني الأخلاقية الأساسية في الستر، وده أمر قبيح لازم برضو نتكلم فيه ونتكلم في خطورته. ما احنا للأسف الشديد مضطرين ان احنا ندخل في المناطق الصعبة دي، بس اذا كنا لم نبين ما عمت به البلوى يبقى متى نبين؟ ولازم الامور تواجه ويتقال حكم ربنا سبحانه وتعالى وكيف جاء التشديد في هذا الباب. اولا موضوع السحاق، عشان يبقى اخر الكلام بقى في هذه الممارسات المرذولة، ثابت أن من تفعل مثل هذه الفعلة الشنيعة جاء التشديد على مرتكب هذا الأمر في الشريعة المطهرة، وقال الفقهاء في لزوم تأديب من تفعل ذلك، ونص على هذا الأئمة. فهذا الإمام ابن الهمام الحنفي قال: إذا أتت امرأة أخرى فإنهما يعذران، يعني عليهم بإنزال العقوبة بهم. صحيح مش حد، لكن ممكن ما دون الحد، ما دون الحد يبقى ممكن من أول قالوا أخف الحد 40 جلدة يبقى 39، أو لو قلنا إن أخف الحد 80 جلدة يبقى لغاية 79، ده ممكن يعذر به اللي يرتكب هذا الأمر. فقالوا بتعذير، التعذير معناه إنزال العقوبة دون الحد، دون الحد. ليه مش الحد؟ قلنا للخلاف ما بين حال اتيان الرجل للرجل اتيان المرأة المرأة كما وضح الإمام ابن القيم. وقال الإمام ابن رشد: هذا الفعل من الفواحش التي دل القرآن على تحريمها، قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأجمعت الأمة على تحريمه، فمن تعدى أمر الله في ذلك وخالف سلف الأمة فيه كان حقيقا بالضرب الوجيع. تتأدب كل واحدة تعمل الكلام ده تأديب بالغ، علشان ما يبقاش في الآخر أمر مستساغ وعادي، يعني نساء في بعضهم. شوفوا الأمر ده بيجي إزاي. مسائل إنه المرأة وتكشفها أمام المرأة، فهي بتيجي كده يقولوا لنا تبقى البنت في المدينة الجامعية، وطبعا بنات في بعضيهم وقاعدين مع بعضيهم طول الوقت وبيقعدوا سنين، واحدة في طب وقاعدة 6 سنين ولا 7 سنين موجودة في المدينة الجامعية، والبنت التانية عندها مشاكل ومش دارية، والتانية قاعدة عادي بقى يعني هتبقى عاملة ازاي، فقاعدة كأنها قاعدة في بيتها فتتخفف من ثيابها، والتانية بتشوفها على هذا الحال. وفي طبعا ناس عادي جدا انها تبقى لبسها عادي ويشبه ما يكون في البيوت او ما دون ذلك، بنات في بعضينا، ويجوا بعد كده يبعتولنا ان امر شائع جدا للأسف الشديد في المناطق دي. قولوا لي بقى ايه؟ عادي، اصل بنات في بعضيهم. ايه يعني بنات في بعضيهم؟ احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا. ولما نيجي نقول للناس عوره المراه على المراه ثوب مهنتها يقولوا بطلوا تشديد. يعني ايه؟ عادي يعني ايه عوره المراه على المراه؟ من سرتها الى ركبتها. يعني غير ذلك تتكشف المراه على المراه؟ يا جماعه احنا في زمن صعب، الزمن بتاع الإباحيات ده خلى العينين فجرة، بقى كل حد عنده عالم افتراضي بيشوف فيه بلاوي وبيعرف أشياء ما كانش حد يتخيل إنه يعرفها. فنلاقي بنات هي أصلا بقى بتخش على الحاجات دي وبتسمع الكلام ده وشافت حاجات من دي وبتبعت لنا حاجات من ده، إنه يتقال في الآخر خالص هي بتحب قوي جسد المرأة ومش عارفة تعمل إيه في نفسها. وقولوا لي بقى، أنا أصلا كرهت الرجالة من كتر اللي أنا سمعته ومن كتر المشاكل اللي كل يوم والتاني صاحباتي بتقولي عليها في الطلقات والمشاكل، وفي نفس الوقت أنا عايزة أعيش وأحس بأي معنى من معاني الشهوات والنشوة والكلام ده، فيحصل الأمور المرذولة دي. يبقى لازم لابد من التحذير في مسائل تكشف النساء على النساء. وراجع محاضرة أختاه أين أنت منهم، لما قلت المحاضرة دي زمان الأخوات بعتولي كأنه كلام ساخر، أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إن الواحدة ما تلبس أصلا قدام واحدة تانية حتى ولو بنطلون مثلا برمودة ولا بنتكور ولا كذا وكذا؟ ليه يعني؟ عادي بنقعد بالاسترتشات وبنقعد، أمال إحنا نقعد عاملين إزاي في بيوتنا؟ أنتوا هتلبسونا جيب في البيوت؟ أنت هتلبسني عباية؟ أنا ما مش كده خالص. طب هو ما ينفعش المنطقة دي إنها تبقى مجسمة قدام امرأة، الكلام ده لزوجك، إنما الكلام ده ما ينفعش إنه يكون أمام امرأة. شوفوا بقى اللي بيحصل لما بيروحوا ويبقوا بنات وملتزمات والمفترض عندهم، بس بقى لوثة الترفيه واحنا معقدين ونفسنا ونعيش زي البنات، وتلاقي بقى معلمات وتلاقي اخوات عايزين عشان نخليهم على الطريق رايحين واخدين فيلا، وينزلوا بقى ويبعتولي بعد كده احنا كنا رحنا رحلة وحضرتك اصلا البنات يعني كانت لابسة لبس زي اللي بتقعد بيه على البحر وقدام بعضيهم كده، عادي ما احنا ستات في بعضينا وما كناش عارفين نعمل ايه، بس عشان كنا بنتألف قلوب بعض البنات. فيبقى ايه الحل؟ لو اتقال الكلام ده، ايه التشديد بقى بتاعكو ده؟ ايه بقى الكلام؟ انا مش عايز اسمع الكلام ده، انت هتحرموا علينا عيشتنا في كل حاجة، انا بالذات الامور الترفيهية دي، يعني انت كده مش هتخلينا نروح البحر؟ يعني كده انا مش هنزل البسين؟ يعني انا كده اقعد قدام البنات اصلا ما بقاش لابسة كده لبسي اللي بحبه وابقى قاعدة حرة فيه؟ طيب ولما بتحصل الامور دي اعمل انا ايه؟ ومش بقول ان انا بتكلم بس بحالة كده شاذة او يعني امر يعني المفروض ان انا ما نكبرش المسائل فيه، اقسم لكم بالله ان المسائل دي منتشرة جدا جدا، وجات لنا كوارث عن أحوال ما بين نساء، نسأل الله العفو والعافية. فيا جماعة الموضوع في منتهى الخطورة، وفعل استحاق هذا أثبت أهل التخصص إلى أن ميل الأنثى إلى الإنجذاب إلى الإناث قد يؤدي إلى الوقوع في الممارسات الخطيرة السيئة دي، وهذا وفق ما يقول أهل الطب، قد تحدث بسببه مضاعفات، منها سرطان الثدي، 2 الاكتئاب والقلق والتوتر المستمر، الإصابة بأمراض القلب، سرطان الجهاز التناسلي خاصة سرطان عنق الرحم. يحدث بسبب ذلك التعرض لمشاكل في التعاملات، وتتحول الشخصيات، الشخصية بالذات بقى اللي بتقوم بانها دور الرجل وانها عايشة مسترجلة، الرجلة من النساء، تبقى شخصية عدوانية، شخصية مش راضية بجنسها، مش راضية باحوالها، تتحول الى شخصية سيكوباتية عدوانية. كل ده واحنا قاعدين بنقول عادي، ايه المشكلة يعني؟ وقالوا ان هناك احتمالية للإصابة ببعض الأمراض المنقولة جنسيا عن طريق هذه الملامسات الخاطئة، مما قد يتسبب في فيروس الإيدز نقص المناعة البشري والسيلان والزهري وكثير من الأمراض الجلدية. يبقى احنا لازم نبقى فاهمين وواعيين ويبقى فعلا بقى احنا كده جبنا على كل الممارسات الخاطئة عشان يبقى اتقفل الباب وما نقولش الكلام ده تاني ويبقى عرفنا ودقينا نقوص الخطر على هذه الأفعال المشينة ولولا انتشارها ولولا وجودها في زمن الفتن اللي احنا فيه ما كناش عرجنا على هذه المسائل، وان كانت مسائل موجودة في كتب الفقه بس ما كناش هنعرج عليها الا يعني مرور الكرام. قال الامام ابن القيم: اذا ثبت هذا فقد اجمع المسلمون على ان حكم التلوث مع المملوك كحكمه مع غيره. لو واحد بقى عمل العملة دي مع عبد وبتنتشر بقى طبعا مع الخدم ومع الناس اللي هي في طبقة مادية واجتماعية أقل بتنتشر في بعض الأوساط، قال: ومن ظن أن تلوث الإنسان بمملوكه جائز، واحتج على ذلك بقوله: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر. اللي يقول إن إتيان رجل كإتيان امرأة حتى في المسائل دي اللي هي ملك اليمين، قال هذا يكفر، يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوث الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الاسم والحكم. طيب بعد استعراض كل هذه المصائب وكل هذه المفاسد، أين العلاج وأين الدواء؟ هذا ما سوف نستعرضه إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ونبتدي بقى نشوف إزاي الإمام ابن القيم رحمه الله بعد ما حيبتدي يذكر لنا مجموعة العلاجات الشرعية وإيه المطلوب لأي إنسان بيمارس ممارسات شنيعة خاطئة، هيبتدي يعرج لينا بقى على المعاني الأخرى المتعلقة بأمر الشهوات، لا سيما الجوانب بقى الوجدانية، ونبتدي نتكلم في خطر التعلق بغير الله عز وجل والكلام على الحب الممنوع والعشق، وحيطوف بينا في كلام رائع جدا هنتعلم منه ازاي نحب ربنا سبحانه وتعالى وازاي نداوي القلوب المجروحة وجدانيا لكن ببلسم حب الله. فنلتقي ان شاء الله في المحاضرة القادمة مع هذه المعاني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.